هي محمد والدائم معك، لا تخليها تحمل همك، حب ايديها خذها بحضنك، هذه آخر مرة تشمك. وحن دمك هي وجاك تمدد جنبك، ونفس الحضن ضمه ضمه، ودعتك يمه يا مصعب رحيله، يا مهجد قلبي من قلبي بدعيله. ودعتك يمه ويا مصعب رحيلك، يا موجد قلبي من قلبي بدعيلك. لو قالوا استشهد محمد لمدلل، ندرن يا يمه لاطلع واغنيلك. لا بوس ايدك يا امي النضالي، هات البارود يم الراس العالي. لا بوس ايدك يا ام النضالي، هات البارود يم الراس العالي. بسمو لمحمد هذا وليد الغالي، جاهد يا ربي علمته بسبيلا. عرفت رصاصك من صوت البارود، من فرحة قلبي اطلق لحدودي، يرجع صداها يمه ويناديلا. لو شفت الجنة يا يمه محلاها، لابعث لك يمه نسمي من هواها. لو شفت الجنة يا يمه محلاها، لابعث لك يمه نسمي من هواها. زي وصفك واحلى سبحان السواها، نولها لمي يا ربي دخيلا. نضال استشهد لو شفته لقيته، سلم لي يما عخوك الحبيته، شرف الشهادة من ربي تمنيته، حتى يا يما أجيله وأجيلا. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني، عندي يا إمي قريب من عيوني. لو طير أخضر شفتي عزيتوني، قولي يا محمد غني مواويلي.